أيضا يصف بعض الأئمة بقوله يقع أكثرهم في اللحن الجديد كإبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة أو ترك المد الطبيعي أو المد الواجب وعدم الإظهار في موضع الإظهار وكذلك عدم الإدغام في موضعه. وقرأنا لأهل العلم أن من يقع في اللحن الجلي لا تنبغي الصلاة خلفه. أختونا رحمكم الله، هل نصلي خلف هؤلاء أم يكون ذلك عذرا يبيح لنا الصلاة في بيوتنا حتى لو أديناها فرادا وقد نصحنا لهم كثيرا ولكن لا سامع منهم ولا مجيب؟ اللحن قسمان أيها السائل وأيها المستمع، اللحن قسمان، لحن حين المعنى فهذا ينبه عليه الإمام حتى يعتدل في القراءة، مثل أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت بضم التاء أو أنعمت بكسر التاء، هذا غلط عظيم، ينبه حتى يعدل القراءة. أو يقرأ إياكي بكسر كاف يخاطب المرأة فيعدل، ينبه حتى يعدل القراءة. أما اللحن اللي ما يحيي المعنى مثل إظهار في محل إخفاء أو في محل إدغام أو إدغام في محل إظهار، هذا ما يضر، ما يحيي المعنى ولا يستوجب التخلف عن الصلاة، بل هذا من باب تحسين القراءة. كذلك المد المتصل والمد اللازم، إن مد هو أكمل القراءة ولا ما يضر ولا يخل بالمعنى. فينبغي لك أيها السائل أن لا تشدد في الأمور وأن لا تغلو، فالتجويد في هذه المسائل من باب تحسين القراءة وليس من باب الإلزام، ولكن من باب التحسين للقراءة وتجويدها وتقويتها. وإذا قرأ قراءة عربية ليس فيها ما يغير معنى فلا بأس، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما يضر، رب العالمين له معنى في الإعراب، يعني هو رب العالمين مقطوع. أو قرأ الحمد لله رب العالمين له معنى في العربية، معنى أعني رب العالمين، نصب بتقريب فعل محذوف. وإن كان قراءة المتبعة ربي نعت لما قبلها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا هو هذه القراءة المعلومة والذي ينبغي للقارئ أن يلاحظها، لكن لو رفع أو نصب ما يضر، ما يحيي المعنى. أو قال في قراءته اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم والصراط المستقيم، ما يضر في المعنى. أو أظهر في محل الإدغام، أو أدغم في محل الإظهار، أو أظهر في محل الإخفاء، لا يضر ذلك في المعنى ولا يخل بالمعنى. فلا ينبغي للمؤمن أن يشدد في هذه المسائل، ولكن يجتهد في وصية أخيه بأن يحسن القراءة ويجودها حتى تكون قراءة حسنة جيدة ماشية على الطرق المتبعة والقواعد المعمول بها. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.